بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في الباعث الحثيث للحافظ ابن كثير رحمه الله. وأنبه إلى أن الحافظ ابن كثير سمى كتابه اختصار علوم الحديث، ولكن اشتهر بهذا الاسم. قال رحمه الله: النوع الحادي والعشرون، معرفة الموضوع المختلق المصنوع. الحديث الموضوع كما قال رحمه الله هو الحديث المختلق المصنوع، حديث كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم به، وإنما جاء كذاب وضعه ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأحاديث الموضوعة كثيرة تعد بالآلاف، لكن العلماء جاهدوا جهادا عظيما في بيانها وفي تحرير الأمة منها رحمة الله عليه. وسمي موضوعا لأن الكذاب وضعه من عنده ثم نشره. حديث الموضوعة أو الموضوعات، الموضوعات هي الأحاديث المكذوبة، هكذا يعبر أهل الحديث الموضوعات. وكلمة موضوع تجمع على موضوعات، ويقولون أن جمعها على مواضيع ليس بصحيح. موضوعات، وابن الجوزي رحمه الله ألف كتابا سماه الموضوعات، كتاب مشهور. فالموضوعات ابن الجوزي يعني الأحاديث الموضوعة، هذا المعنى، وليس الموضوعات يعني المواضيع الإسلامية. يظن بعض الناس إذا رأى الموضوعات ظن أن هذا الكتاب اشتمل على موضوعات، يتكلم في البر ويتكلم في الصدقة ويتكلم مثلا في الآداب ويتكلم ذا. الموضوعات الأحاديث المكذوبة، وهو كتاب معروف لابن الجوزي رحمه الله. ويذكرون في الضرائب أن رجلا روى حديثا مكذوبا وهو لا يعرف أنه مكذوب، فقيل له إن هذا الحديث ليس بصحيح، هذا حديث موضوع مكذوب، فقال: أبدا، هذا الحديث خرجه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. فهو الموضوعات هنا ظن أنها المواضيع الإسلامية، يعني ما عرف المعنى عند المحدثين، والله المستعان. قال رحمه الله: وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه أن يعترف أنه وضع الحديث قالا أو حالا، أن يعترف بوضع الحديث إما بلسانه وإما بحاله. هنا في تعليق الشيخ الألباني رحمه الله يقول: هو كأن، ما معنى يعترف بحاله؟ قال: هو كأن يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده، يسأل هذا المحدث، يسأل: متى ولدت أنت؟ متى ولدت؟ فيذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده. فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترف اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع. يقول الشيخ: التقييد والإيضاح. يعني هذه الفائدة أخذها الشيخ من كتاب التقييد والإيضاح، وكتاب التقييد والإيضاح هو كتاب للعراقي أبي الفضل العراقي الحافظ شيخ الحافظ ابن حجر. والتقييد والإيضاح كتاب مفيد جدا في المصطلح، وهو شرح لمقدمة ابن الصلاح. التقييد والإيضاح حاشية مفيدة جدا للحافظ العراقي، كان قد وضعها على مقدمة ابن الصلاح، التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح. الآن التقييد والإيضاح طبع له طبعات، الآن طبع هذا الكتاب الطبعة العلمية المحققة في مجلدين كبيرين بتحقيق الشيخ أسامة عبد الله خيار. المقصود هنا هذا الإقرار بالحال، أن يأتي زيد يحدث عن الشيخ يقال له متى ولدت يا زيد؟ يقول ولدت سنة 200، والشيخ توفي سنة 190. إذن كذاب ولا ما هو كذاب؟ كذاب، لأنه ولد بعد وفاة الشيخ، بعد وفاة الشيخ بعشر سنوات. طيب، وهذا كما يذكر عن الحافظ بن حبان أنه التقى بأحد هؤلاء وزعم أنه حدث عن هشام بن عمار الدمشقي الشامي، ولا استحضر أنه هل هو من دمشق أو من حمص. المقصود أن هشام بن عمار رحمه الله يحدث هذا عنه، فقال له ابن حبان لهذا الراوي متى دخلت الشام؟ الآن اختبار، هكذا يختبرون الحفاظ والمحدثون والعلماء، يختبرون الرواة بالتاريخ. حتى قال الثوري رحمه الله لما استعمل لنا الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، لما صاروا يكذبون صرنا نستعمل معهم التواريخ. فالآن الحافظ بن حبان يمتحن هذا، متى دخلت الشام؟ قال له دخلت الشام سنة 50 و200. فقال له ابن حبان فإن هشام بن عمار كان قد توفي سنة 45 و200. قال ابن حبان فبقي ينظر إلي، بهت ما عارف ايش يقول، وبقي ينظر إليه، يعني كشف أنه كذب. هذا مثال على إقرار الواضع بالكذب حالا، لأنه زعم أنه دخل الشام سنة 50 و200 ويحدث عن هشام بن عمار الذي كان قد توفي قبل ذلك 5 مرات. إذن استعمال التاريخ يكشف الكذب، وهذا اعتراف بالحال. قال رحمه الله ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. يعني هذا الحديث فيه ركاكة في لفظه، ركاكة في لفظه. النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأبلغ الخلق وكلامه أجمل الكلام بعد كلام الله. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه عليه نور، لا يكون في لفظه ركاكة ولا عي ولا ألفاظ مستوحشة ولا عبارات يعني ركيكة أبدا، كلامه فصيح، كلامه كالسلسبيل عليه الصلاة والسلام. فإذا رأيت لفظا ركيكا اعلم أن هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. عليكم بالجيرجير، عليكم بالهريسة، عليكم بكذا، كل ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. مستحيل النبي يقول عليكم بالهريسة، أحاديث يذكرونها، أحاديث يذكرونها ويذكرون أشياء يعني مضحكة الله أعلم بها قد تكون صحيحة. يقولون بياع هريسة ما مشت البضاعة، وقف على باب المسجد وقال عليكم بالهريسة، ذكر حديثا فالناس اشترك. هذا قد يكون صحيحا، لكن لسنا في القصة الآن، نحن في اللفظ. أيعقل أن نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول هذا اللفظ الركيك؟ ليس بصحيح، والله المستعان. أو مجازفة فاحشة، المجازفة الفاحشة أن يرتب مثلا يعني أن يرتب أجرا عظيما عظيما جدا على عمل قليل، عمل قليل يرتب عليه أجرا عظيما، هذه مجازفة فاحشة. أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، أيضا هذا من دلائل الوضع. يقول السيوطي في تذيب الراوي عن ابن الجوزي رحمه الله أنه قال ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. انتهى من حاشية الشيخ أحمد شاكر. قال ابن كثير رحمه الله: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. ما حكم رواية الحديث الموضوع؟ لا تجوز روايته، حرام، هذا كذب على رسول الله، كيف ترويه؟ إلا في حالة واحدة، أن ترويه لتبين أنه كذب حتى يحذر الناس منه، أن تذكر الحديث لتبين أنه كذب، تقول هذا مكذوب، انتبهوا يا ناس، احذروا يا طلبة العلم، هذا الحديث موضوع مكذوب. أما أن ترويه على سبيل أنه ترغيب أو ترهيب أو تعليم، لا، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب، إما أنه يحكم هو عليه المكذب أو العلماء حكموا عليه، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو في لفظ آخر فهو أحد الكاذبين، يعني الأول الذي وضع الحديث والثاني هو الذي يرويه، نسأل الله العافية. لا تجوز رواية الأحاديث الموضوعة إلا على سبيل التحذير منها. ثم قال رحمه الله: والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة. زنادقة يريدون الكيد للإسلام، فيضعون الأحاديث المكذوبة، يريدون تشويه السنة، تشويه الإسلام، تشويه المحدثين أحيانا، تشويه العلماء، يعني هذا قصدهم، قصدهم خبيث. قال: ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب، وفيها وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. قال هنا في الحاشية: كمثل ميسرة بن عبد ربه. فقد روى العقيلي في الضعفاء بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: قلت لميسرة بن عبد ربه في هذا الحديث الذي حدث به في فضائل القرآن: أيش هو؟ أيش يعني اختصار أي شيء؟ إيه؟ كما تقول العامة، والعامة الآن تقول إيش؟ نحن نقول إيش؟ يعني أي شيء اختصار؟ يعني ما هذه الأحاديث التي وضعتها الآن؟ قال: هذا وضعته أرغب الناس في القرآن. إذن هذا سبحان الله هو عارف، رجل يعني به صلاح لكنه جاهل، وضع الأحاديث وكذب على النبي ليرغب الناس في القرآن زعم. والوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. وأيضا شخص آخر وضع أحاديث، شخص آخر وضع أحاديث أيضا في فضائل القرآن، فقيل له: لما وضعت هذه الأحاديث؟ كذبت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: رأيت الناس انشغل بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فأردت أرغبهم في القرآن. وهل القرآن بحاجة إلى كندك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل، وهم من أشر ما فعل هذا، لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. يعني ابن كثير يقول: أسوأ الناس في هذا، أشر الناس في هذا هم ذول الصالحون والعباد، لأن الزنديق والأفاك والرافضي ما يصدق، لكن إذا كان الرجل صالحا وعابدا وخاشعا يغتر به، أليس كذلك؟ يغتر به. لذلك كلما كان المخالف أقرب كلما كان أشد وأخطر. يعني رجل الآن ينتسب إلى السنة منحرف في العقيدة، أخطر أم رجل رافضي؟ الأول أخطر، لأن الرافضي لا يؤخذ عنه، العوام كلهم يعرفون هؤلاء روافض أخباث يشتمون أبا بكر وعمر. لكن هذا رجل من أهل السنة، ينتسب للسنة، ينتسب للكتاب والسنة، ورجل صالح ومحافظ على الصلاة. فإذا كان عنده بدعة اغتر به وانتشرت بدعته، والله المستعان. لذلك العلماء يحذرون من البدع المنتسبين إلى العلم والسنة أشد وأكثر، إن هؤلاء خطرهم أعظم. فإذا أخطر ما في هذا الباب باب الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء العباد، لأنه يغتر بهم ويغتر بصلاحهم. قال الشيخ أحمد شاكر: الكرامية بتشديد الراء قوم من المبتدعة نسبوا إلى أحد المتكلمين واسمه محمد بن كرام السجستاني. الكرامية لهم أقوال في العقيدة معروفة، فرقة معروفة انقرضت الآن. من أقوالهم في الحديث أنه يجوز الكذب في الحديث ترغيبا للناس أو ترهيبا لهم. يقول الشيخ: وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين وعصيان صريح للحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بتكثير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاصدا إلى ذلك، عالما بافترائه وهو الحق. يقول الشيخ أحمد شاكر: وهو الحق. وهنا المحشي تعقبه بكلام الحافظ بن حجر. ولكن هنا لو قيل بالتفصيل جيد، يعني ننظر في الحامل له على وضع الحديث. إذا كان الحامل له الكيد للإسلام أو البغض للنبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه الإسلام أو تشويه الحديث أو تشويه السنة، كافر ما في شك، هذا كافر لا شك في كفره. وإذا كان الرجل مسلما ولكنه وضع الحديث يريد مالا، يريد دراهم، يريد جائزة من السلطان، يريد دنيا، هذا ما نكفره ولكن نفسقه، ارتكب فسقا وكبيرة من كبائر الذنوب، والله المستعان. لو قيل التفصيل في القصد لعله هو الأظهر والأرجح. قال رحمه الله: وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. أعوذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له. نحن ما كذبنا عليه، نحن كذبنا له. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. الله أكبر، انظر إلى الشدة في الحق. ما فيه يعني هذه مسائل ما فيها مساواة. ما نقول جزاهم الله خيرا، هؤلاء طيبون، لا. تكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم تأتي بهذه الفلسفة الفارغة: كذبت له ما كذبت عليه. هذا ينبغي أن يضرب بالجريد النعام. انظر إلى شدة الحق. قال رحمه الله: وهذا من كمال جهله، اكتملوا في الجهل. وهذا من كمال جهله وقلة عقله وكثرة فجوره وافترائه. فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. أي والله، النبي صلى الله عليه وسلم كمله ربه وكمل له دينه وشريعته، ما يحتاج إلى كذبكم. وكذلك الآن أيضا في منهج ظهر في هذا العصر، يكتبون كتبا عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن فضله ومناقبه وشمائله، ثم يحتجون على فضل الرسول وعلى شمائله وكمائله وعلى كماله عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بكلام المستشرقين من اليهود النصارى. وهذا باطل. النبي ليس بحاجة، النبي مو بحاجة تزكية من يهودي ونصارى، سبحان الله. النبي زكاه الله ورفعه الله وأعزه الله وأكرمه الله، ما بحاجة نجيب تزكية من يهودي ونصارى، سبحان الله العظيم. ما هذه النظامية يا إخواننا؟ هل كان السلف إلى زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلى هذا العصر الذي ظهرت فيه هذه الالتزامية للغرب، هل كان العلماء يحتجون بكلام الكفار في تزكية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله العظيم، إنما العلماء كانوا يحتجون بكلام الكفار في إقامة الحجة عليه. يعني تعالوا أنتم تقولون كذا، طب في كتبكم كذا. أحيانا يفعل العلماء هذا، ما بالإلزام له. أما إذا تكلمنا عن رسول الله فهو أعلى وأرفع عليه الصلاة والسلام، وأنبل وأشرف من أن نذكر في تزكياته وفي فضائله كلام اليهود والنصارى. كفار هؤلاء أخي، مجرمون يدسون الأسم في العسل. هذا مذهب باطل، ما هو صحيح هذا. المستشرقون جمعوا بين أشياء ثلاثة: الكفر والكذب والهوى. فكيف نحتج بكلام كافر كذاب صاحب هوى؟ سبحان الله العظيم. يا أخواني هذا منهج مو صحيح، ليس بسليم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره، وكذلك لا يحتاج في فضله هو عليه الصلاة والسلام في نفسه إلى كلام كافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هل نحن إذا أردنا أن نتكلم عن فضل النبي وشمائل النبي نأتي بكلام نأتي نحتج على ذلك بكلام علماء المسلمين؟ ما نفعل ذلك، فكيف نحتج على هذا بكلام الكفار؟ وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، أدخل فيه ما ليس منه. ابن الجوزي كان متسرعا رحمه الله في الحكم على الحديث بوضع، أحكامه يعني جيدة في غالبها، لكن أحيانا يتسرع يأتي إلى حديث ضعيف يقول موضوع، أحيانا يأتي إلى حديث صحيح يقول موضوع. فهو يعني كما قال عنه ابن الصلاح واسع الخط. قال رحمه الله: غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، وخرج عنه ما كان يلزمه بكم، فسقط عليه ولم يهتدي إليه. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، بعض المتكلمين قال ما في شيء اسمه محدث موضوع ولا في وضع ولا في كذا. شو رأيكم في هذا؟ هذا كالذي يقول ما في شيء اسمه مكة ولا كعبة ولا المدينة ولا ما في، هذا مو موجود. سبحان الله العظيم، أين عقول هؤلاء ويزعمون أنهم أهل العقل؟ وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. إما هذا القائل رجل ما هو موجود، شيء خيالي، أو هذا رجل بعيد جدا عن العلوم الشرعية ما يعرفه ولا يحسنه. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. شو رأيكم في هذا؟ هذا كلام كريم، يعني جاء حديث سيكذب علي، طبعا هو في تخريج طويل لهذا الحديث، سيكذب علي، هذا حديث مشهور سيكذب عليه. إن كان الحديث صحيحا فإن الكذب سيقع، وإن كان الحديث موضوعا فإن الكذب وقع، ما لك مخرج. إذا هذا رد على من زعم أنه لا أحاديث موضوعة في الدنيا. قال فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات، خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنه. هو صحيح من حيث الأثر والنقل الكلام والجواب والإرادة طيب، لكن من حيث العقل قوي. والمتكلمون لا يعترفون بالنقل وإنما يخضعون للعقل، لذلك شيخ الإسلام رحمه الله كان يناظرهم بالعقل، ولذلك كسرهم وكسر رؤوسهم بالعقل. فالآن المتكلم هذا إذا قلت له يا أخي المحدثون يحفظون آلاف الأحاديث المكذوبة، قال أنا ما أعترف المحدثين، لكن تعال هناك حديث يقول سيكذب علي، هذا حديث معروف مشهور، هذا الحديث إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا. هو طبعا سوف يبتهج لهذا التقسيم العقلي، سوف يقول لك نعم، قل هذا الحديث إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون موضوعا، سوف يقول لك نعم إما أن يكون كذا وكذا. طيب إن كان صحيحا فإن الكذب سيقع، وإن كان مكذوبا فإن الكذب وقع. ها ألقمته حجرا أم لا؟ ألقمته حجرا، قسمة عقلية. لكن لو قلت له تعالى أنا أذهب بك إلى عبد الرحمن بن مهدي عنده آلاف الأحاديث الموضوعة، سوف يقول لك أنا ما أعترف بالمهدي ولا بغيره. لذلك ابن تيمية رحمه الله لما دخل معه في العلوم العقلية وبين أنهم مفلسون فيها، وأن كلامهم غالبه يخالف العقول والقواعد العقلية التي يتبجحون بها، لذلك حطمهم وكسرهم رحمه الله. والله المستعان. هنا في الحاشية ذكر القصة التي ذكرتها قبل قليل. يقول هنا ادعى مأمون ابن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ ابن حبان متى دخلت الشام؟ قال سنة 50 و200. فقال له فإن هشام الذي تروي عنه مات سنة 45 و200. نعم. فقال هذا هشام بن عمار آخر، هشام بن عمار آخر. نعم ذكرها في الحاشية. أما القصة التي فيها فبقي ينظر إليها، فهذه قصة لابن حبان مع راوي آخر. أيضا ابن حبان امتحنه، فلما ظهر الكذب يقول ابن حبان بقي ينظر إليه، ما هو عارف يتكلم. هذه قصة أخرى، لكن دخلت قصة في قصة. الله المستعان. انتهى البحث الله في الحديث الموضوع. ثم هنا حاشية طويلة جدا للشيخ أحمد شاكر رحمه الله. حاشية الشيخ أحمد شاكر واضحة تقرأ، إذا شرحنا المتن فإن الحاشية لا تصعد إن شاء الله. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.